إلا في حالة الحاجة الشديدة أو الضرورة. فإذا لم تجد المرأة طبيبة تعالجها واضطرت إلى طبيب رجل فلا بأس بذلك للضرورة، ولكنها تذهب إليه مع محرم لها حتى لا تحصل خلوة، ولا تكشف إلا الموضع المراد علاجه، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: متى هو الوقت الصحيح لأذكار الصباح والمساء؟ يبدأ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق، وأما أذكار المساء فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في بداية وقتها، واختار جماعة منهم أن وقت أذكار المساء يبدأ من العصر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح والله أعلم للآية السابقة. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن البسملة، هل هي آية من آيات سورة الفاتحة؟ ولماذا لا يجهر بها في الصلوات الجهرية سواء في الفاتحة أم في بداية السورة التي بعدها؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا؟ وذهب الجمهور من القراء والفقهاء إلى أنها ليست آية منها، لذلك لا يجهر بها في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. كما ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أن البسملة آية مستقلة نزلت عند فواتح السور، لذلك كتبت في المصحف، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل كنيته أبو صبحي يسأل: هل هنالك إشكال في كنيته فيغيرها؟ لا إشكال في كنيته ولا يلزمه تغييرها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: تعرفت على شخص كنيته أسد الله، يقول السائل: فأنكرت عليه هذه الكنية باعتبارها تزكية للنفس، سؤالي هنا: هل إنكاري عليه صحيح؟ يقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والتسمي بأسد الله أو حبيب الله أو ولي الله ونحوها من الأسماء التي تشتمل على تزكية ظاهرة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بها. فعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم. وعليه فإنكار الأخ في مكانه، وينبغي لمن تسمى بشيء من هذه الأسماء المشتملة على تزكية أن يغيرها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل يقول: عقدت على امرأة في المحكمة، وكان العقد على مبلغ مسمى من المال، ودخل بها قبل أن يدفع لها المال لأنه ينتظر المال، فهل زواجهما صحيح؟ ما دام أن المهر قد سمي وحدد فلا بأس أن يدفعه بعد أجل، ومن عقد النكاح مع حضور الولي والشاهدين فقد صار زوجا وجاز له الدخول بأهله، وتأخير المهر لا يضر ولا يؤثر في النكاح، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر: رجل مقعد وعنده عبد مملوك عمره 14 سنة، يسأل: هل يجوز لي تقديمه للصلاة بي عندما أصلي معه جماعة؟ إذا كان المملوك مسلما محسنا للطهارة والصلاة بقراءتها وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يقدم للإمامة في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: أكون في المسجد فأرفع يدي بالدعاء بين الأذان والإقامة لأني أعلم أنه وقت فيه الدعاء لا يرد، فهل هذا بدعة؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد والترمذي والنسائي. ومن حسن الأدب في الدعاء

أن تواظب على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها، وإنما تكفيها التوبة والندم مع تغيير الحال والاستقامة. ولو أنها استطاعت أن تكثر من النوافل بما لا يشق عليها فذلك حسن، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: أريد طلب العلم الشرعي وأهلي يمنعونني من ذلك، فهل يجوز لي عدم طاعتهم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ طلب العلم الشرعي وخاصة ما لا يستقيم دين العبد إلا به فرض على كل مسلم، فعلى المسلم أن يطلب العلم الذي يستقيم به دينه ويعبد الله على بصيرة، ولا يجوز منعه مما فرض الله عليه، ومن منعه والداه من ذلك فقد أمراه بمعصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك إذا كانت حاجة المسلمين تقتضي أن يطلب جملة من النساء العلم لرفع الجهل عن المسلمات، وجب على من كانت مؤهلة لطلب العلم أن تطلبه لتحصيل هذه المصلحة الواجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز لأهلها منعها، وإن منعوها فلا طاعة لهم، بشرط أن تخرج الأخت متحجبة محتشمة. أما إن رأى وليها منها نوع تفريط في الحجاب أو رابه أمرها فله أن يمنعها حينئذ، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. والمتصلة تسأل أيضا عن اللعن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والواصلة والمستوصلة، فهل يجوز لعن النامصة؟ وهل يجوز لي لعن الكفار؟ اللعن على ثلاثة أقسام. القسم الأول لعن المسلم العاصي بعينه. قال ابن العربي رحمه الله: فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا. واستدل بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد جلده في الشراب، يعني شراب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فهذا مسلم عاص، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه بعينه. القسم الثاني لعن الكافر بعينه، وفيه حالتان. الحالة الأولى لعن من عرف أنه مات على الكفر، مثل فرعون وأبي جهل وغيرهم، فهذا قد انتقل إلى لعنة الله وعذابه، فلعنه تحصيل حاصل، ومن لعنه عند ذكره فلا شيء عليه، إلا أن يكون في لعن الكافر الميت إيذاء للمسلم حي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك فقال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، رواه أحمد والترمذي. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان ينادي عكرمة بن أبي جهل بيبن عدو الله، وعكرمة قد أسلم، فكان هذا النداء يؤذيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحالة الثانية لعن الكافر المعين ممن هو على قيد الحياة، كقولك: زيد اليهودي لعنه الله. فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين. ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز لعنه، لأن حاله عند الوفاة لا تعلم، وقالوا: ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقربا عند الله، فكيف نحكم بكونه ملعونا؟ وقد قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد قيدت هذه الآية استحقاق اللعنة بالوفاة على الكفر. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أقواما بأعيانهم نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما القول الثاني فهو جواز لعن الكافر المعين، وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية رحمهم الله. وممن صرح بالجواز الإمام ابن العربي رحمه الله، مستدلا بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله، فقال رحمه الله: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتله وقتاله، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، لأن لعنه باعتبار حاله وهو ما دام على الكفر فإنه أهل للعنة والقتل، خاصة إذا كان من أئمة الكفر ورؤوسهم، فلا بأس بلعنه بعينه والله أعلم. القسم الثالث اللعن بالوصف، كلعن الظالمين ولعن الكافرين ولعن النامصة ولعن آكل الربا وهكذا، فهذا لا حرج فيه. قال النووي رحمه الله: ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك لعن الله الظالمين لعن الله الكافرين، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن لبس الخلخال في الرجل الذي له صوت خشخشة، هل هو منهي عنه؟ لا بأس بلبس الخلخال عند الزوج أو بحضرة النساء، ولا يجوز لبسه عند الخروج من المنزل أو بحضرة الرجال الأجانب، لأنه يصدر صوتا يثير الرجال ويتسبب في فتنتهم. وقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال قتادة رحمه الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال هو الخلخال، لا تضرب امرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: الأذكار دبر الصلوات المفروضة، هل تكون قبل صلاة السنة أم بعدها؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته بدأ بالاستغفار ثم أعقبها بأذكار الصلاة، كما في حديث أم سلمة وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وكانت عادته عليه الصلاة والسلام أن ينصرف بعد الأذكار فيصلي السنة في بيته، فالسنة أن يكمل المسلم الأذكار الواردة بعد الصلاة ثم يصلي السنة الراتبة بعدها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: كنت على معاص كثيرة وتبت منها، وبقي ما يتعلق بحقوق العباد، فقد كنت أسرق أشياء بسيطة من صاحبة محل، وأنا الآن تبت لله رب العالمين، فكيف أرجع حق هذه المرأة وأنا أخاف الفضيحة؟ فهل يمكنني التصدق بمقدار ما سرقت؟ لأنني أخاف إن أخبرت المرأة بما كنت أفعل سيفتضح أمري. من شروط التوبة إذا كانت فيما يتعلق بحقوق العباد رد المظالم والحقوق إلى أصحابها، ولا يجوز أن تتصدق بحق غيرها مع إمكان إعادتها إليها، كما أنه لا يجب عليها أن تخبر من سرقت منها بما فعلته، إنما الواجب عليها إرجاع الحق بأي وجه. فننصح الأخت أن تدخل محلها ثم تضع المال على بضاعة أو طاولة دون أن تراها صاحبة المحل، أو تضعه في ظرف فترسلها إلى بيتها أو غير ذلك، فالطرق كثيرة وميسورة بفضل الله، والمهم أن تعيد الحق إلى صاحبتها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه سائلة تقول: سألتكم من قبل في مسألة أن زوجي صلاته متقطعة، فأفتيتموني بأن تارك الصلاة كافر، وعلى جوابكم تترتب أسئلة منها: هل زواجي به الآن باطل؟ وماذا عن أبنائي منه؟ وهل يجب علي أن أفارقه؟ وكيف أتركه؟ وماذا يكون مصير أبنائي في حالة أني تركته؟ عليها أن تنظر الآن في حال زوجها ولا تلتفت إلى ما مضى، فإن تاب زوجها وأقام الصلاة فهم على نكاحهم الأول، أما إن أصر الزوج على ترك الصلاة أو كان تركه للصلاة هو الغالب، فإن الواجب عليها أن تفارقه هي وأولادها وترفع أمره إلى المحكمة الإسلامية، فإن تاب واستقام رجعت إليه بنفس العقد، وإن أصر يفسخ القاضي نكاحهما، والأولاد لها، لأن الكافر المرتد لا ولاية له على أولاده، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وإياك. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.